العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زلنا في هذه النظرات في السيرة النبوية، وكان الحديث قد انتهى بنا إلى أحداث الخندق وما جرى من حصار للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، ثم ما جرى من نزال بين عمرو بن ود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وذكرت سورة الأحزاب ما جرى من أحداث كبرى في هذه الغزوة أو هذا الحصار. وأعجب ما في هذه السورة التي تحدثت عن حصار الأحزاب للمدينة، افتتاح السورة بهذا الخطاب: يا أيها النبي اتق الله. فالدعوة القرآنية والربانية للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يتق الله في حادثة الأحزاب هي دعوة للمؤمنين بتقوى الله عز وجل في كل شؤونهم، وخاصة في مثل هذه الحادثة: اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. فتقوى الله تقتضي عدم طاعة المنافقين وهم العدو الداخلي، والكافرين وهم العدو الخارجي. وقال في سورة أخرى: يا النبي جاهد الكفار والمنافقين. الكفار العدو الخارجي، والمنافقين العدو الداخلي الذين يتآمرون من الداخل. فبدأت سورة الأحزاب في بيان ما حدث وقصة ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين وما جرى للمنافقين في المدينة. ثم بعد ذلك قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. فعدها نعمة مع أنها أشد ما تعرض له النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الخندق، يوم الأحزاب، ومع ذلك قال: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود. هذه الجنود نكرها القرآن، لم يعرف من هم الجنود الذين جاءوا، ونكرها للتكثير أنهم جنود كثيرة، وأيضا لم يفصل في شأنهم لأنهم أحقر من أن يذكروا بأسمائهم أو أوصافهم أو. فقال: إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا. كافي أن الله عز وجل يرسل الريح على أعدائه، وجنودا لم تروها. أرسل الريح والملائكة وجنودا لم تروها. النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ما كانوا في أشد ما يكون، كما سيأتي معنا. يعني كما قال ابن إسحاق: قال وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه فيما وصف الله من الخوف والشدة لتظاهر عدوهم عليهم وإتيانهم من فوقهم ومن أسفل منهم، يعني في أشد ما يكونون. قال: وجنودا لم تروها. هذا النصر سيكون بأسباب ليس للمؤمنين يد فيها: الريح والملائكة. ثم بعد ذلك قال: إذ جاءوكم من فوقكم. أهل نجد جاءوا من فوقكم من جهة العلو، علو الوادي، ومن أسفل منكم أهل تهامة، قريش ومن معها، وأهل نجد غطفان ومن معهم، كانوا 10,000، وقريش واليهود ومن أسفل منكم. فبدأت المؤامرة خارجية وداخلية وحصار، تماما كما يجري للأمة اليوم بعد هذا التداعي الأممي على الإسلام وعلى أهله. قال: زاغت الأبصار. لاحظوا كيف القرآن يفصل حال المؤمنين يوم الأحزاب. قال: زاغت الأبصار لشدة الهول. الإنسان في حال الهول بصره لا يكاد يثبت. زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر، يعني لولا الحناجر لطارت الأفئدة من شدة الخوف. تماما كما تتعرض الأمة له اليوم، تداعي جيوش العالم بكل أسلحة القتل والإجرام. حتى يقول القائل لا تقوم للأمة قائمة ولا يقوم للإسلام بعد ذلك قائمة. تماما هذا ما جرى للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يوم الأحزاب. والقرآن حين يتحدث عن أنها سنن تجري على المؤمنين في كل عصر، ليس فقط للنبي، سنة الله في الذين خلوا من قبل، ليست هذه فقط سنة الله عز وجل في المؤمنين آنذاك، وإنما سنة الله عز وجل في المؤمنين إلى قيام الساعة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. قال وتظنون بالله الظنون، الظنونة، وتظنون بالله الظنونة. قيل المنافقون يظنون أنه لا تقوم للنبي وأصحابه بعد اليوم قائمة، والمؤمنون يظنون بأن نصر الله قد أتى، يعني ما بين الظنين، هؤلاء أقصى اليمين وهؤلاء أقصى اليسار. وتظنون بالله الظنون، ناس يقولون سيقضون على المؤمنين، وناس يقولون لا سيدفع الله، وناس هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هنا يتحقق الاختبار، وزلزلوا زلزالا شديدا، هذا تماما ما يجري للمؤمن اليوم في غزة، والمؤمنين في سوريا، والمؤمنين في العراق، وفي كل مكان يواجه فيه أهل الإسلام هذا العدو الذي أتى من كل أقطار الأرض ليحاصر الشعوب المستضعفة. ليتكرر عندنا قصة أصحاب الأخدود، هذا الأخدود الذي يتكرر دائما، وهذا الطغيان البشري الذي يمارسه الطغاة على المؤمنين في كل عصر. قال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض. الآن انتقل إلى حال المنافقين، وذكر هنا فئتي المنافقون، وهذا دائما يتكرر في القرآن، ذكر المنافقين وذكر الذين في قلوبهم مرض. فالمنافقون هم الذين أبطنوا الكفر وأظهروا الإسلام، وهؤلاء أعداء أشد عداوة من العدو الخارجي، فهم يتقون بدعوى الإيمان، وإلا فهم يبطنون الكفر الصريح، لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. ولهذا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. طيب والذين في قلوبهم مرض من هم؟ هم الطائفة التي ليسوا منافقين، لا، هم عندهم شيء من الإيمان، إلا أنهم مع المنافقين ويصدقونهم ويقفون مواقفهم، مع أنهم يؤمنون بالنبي صلى الله عليه وسلم، وربما تعاطفوا مع المسلمين، ليسوا كالمنافقين، إلا أنهم يسمعون للمنافقين ويتأثرون بهم تماما كما نشاهده اليوم. اليوم الأمة تكاد تنقسم إلى فسطاطين، فسطاط إيمان يصطف فيه كل من يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، وكل من يوالي أهل الإيمان، حتى من أهل التقصير في الطاعة وأهل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. فحتى الظالم لنفسه الذي معه شيء من الإيمان يصطف مع الأمة ويقف في خندق الأمة مهما كان عنده من تقصير. وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. لاحظوا ناس كانت الناس تظن أنهم أهل علم وأهل دين وأهل وأنه ممكن أن يقفوا مع أهل الإيمان، فلما جاءت الأحزاب اليوم، جاءت أمريكا وروسيا والأمم المتحدة ومجلس الأمن وفرنسا وهذا الحملة الصليبية على العالم الإسلامي، فإذا من كان يتصور الناس أنهم علماء أو دعاة أو أهل القرآن أو فإذا هم يصطفون مع العدو، عدو الله ورسوله. يعني من هو العدو العالمي للإسلام اليوم إن لم تكن أمريكا وروسيا؟ من هو العدو الأول للمستضعفين في الأرض إن لم يكن بوتين وترامب ونتنياهو؟ هؤلاء أعداء الله ورسله، وإذا علماء ودعاء وخطباء وأمة ولا لا لا لا يصطفون معه، وإذا عامة من عامة المسلمين ربما لا يكونون من أهل الطاعات ولا بل قد ينظر إليهم أنهم من أهل المعاصي، وإذا هم يصطفون في خندق المؤمنين كما قال حتى يصير الناس إلى فسطاطين، فسطاط إيمان لا نفاق فيه وفسطاط نفاق لا إيمان فيه. الآن ترى هذا المشهد رأي العين في العالم الإسلامي كله. ثم بعد أن قص حال هؤلاء المنافقين والذين في قلوبهم مرض قال وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، يعني كل اللي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم والبشارات التي بشر بها أصحابه هو أنه هذا الدين سيظهر على الأرض وأنه ستفتح فارس والروم، كل هذا غرور لا حقيقة وراءه كما يقال اليوم تماما. يقولون هذا اللي النبوءات اللي عندهم الآن اللي يسود العالم هم هؤلاء، وهذا دينهم متخلف ورجعية وإرهاب، وأنه لا تقوم للإسلام قائمة، ويقولون يك خلافة، يسخرون بالخلافة التي بشر بها النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول يك بالتركية يغردون، ويظهر النفاق والردة بأوضح صورها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح في الصحيحين يقول إن بني إسرائيل كانت تسوسهم الأنبياء وإنه لا نبي بعدي، قالوا فماذا يكون رسول الله؟ قال يكون خلفاء فيكثرون فأوفوا بيعة الأول فالأول. فليس في الإسلام إلا النبوة والخلافة، هذه الخلافة بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها ستبقى إلى قيام الساعة، وأنه يحدث لها انقطاع وأنه تتعطل ثم الله عز وجل يبعثها من جديد، قال ثم يكون ملكا عضوضا ثم ملكا جبريا، وفي رواية ثم يكون الطواغيت ثم تكون الخلافة على منهاج النبوة. كل هذا بشر به النبي صلى الله عليه وسلم، فالخلافة من النبوة. فالذين يطعنون الآن في الخلافة لا لشيء إلا لأنه العدو والحملة الصليبية تحكمنا اليوم، فيظهرون هذه الردة عن كل ما جاء به القرآن من وعد الله والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فمن يتصور أن هذا الدين لا يظهر ولا يسود إلى أن يسود الأرض كلها كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وكما في الحديث الصحيح الذي بشر النبي صلى الله عليه وسلم به بفتح القسطنطينية، وهو ليس في الصحيحين، هو في مسند الإمام أحمد ومستدرك الحاكم، وحديث صحيح يعرف أهل الحديث أنه صحيح. أي المدينتين تفتح أولا يا رسول الله؟ القسطنطينية أم رومية؟ قال مدينة هرقل أولا. القسطنطينية لم تفتح إلا بعد 8 قرون أو أكثر 9 قرون، وروما ستفتح. فالحديث واحد، هو البشارة جاءت في حديث واحد، وكما تحقق هذا الحديث هذه البشارة ستفتح روما فضلا عن الأحاديث التي لا حصر لها. فيظهر هذا النفاق اليوم ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، ويظهر المنافقون ويقولون نحن في سباق مع الزمن لاجتثاث هذا الدين من أصله. ترون رأي العين اليوم، هذا الواقع هي الأحزاب الثانية، لم تتعرض الأمة إلى أحزاب كما تعرضت لهذه الأحزاب التي تحاصرها منذ 100 سنة، والأمة تواجه هؤلاء الأحزاب وهم الآن في 10 سنوات الأخيرة من حصارهم للعالم الإسلامي إن شاء الله، مضى عليهم 90 سنة ونحن في العقد الأخير. ثم كما بشر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بعث على كل رأس 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. فالأمة في حال تجدد والبشارات تتحقق. ثم لما قص حال المنافقين وما قالوا في سورة الأحزاب جاء إلى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الذي حفر مع أصحاب الخندق وكان يحمل معهم ويضرب بالفأس، حتى أنه حين واجهت سلمان الفارسي صخرة وعجز عنها أخذ النبي صلى الله عليه وسلم الفأس فضرب الصخرة الضربة الأولى ثم كبر، ثم ضرب الضربة الثانية ثم كبر، وكبر الصحابة بتكبيره وهم في أشد حالات الضنك والحصار. ثم ضرب الثالثة فكبر فكبر الصحابة، فقال والذي نفسي بيده، كما في رواية في مغازي موسى بن عقبة، والذي نفسي بيده لا أطوفن بالبيت آمنا، يعني مكة وهو في الحصار، والمنافقون يقولون ها لا يستطيع أحدنا أن يذهب يقضي حاجته وهو يبشرنا بفتح كسرى وقيصر، لأطوفن بالبيت، لتفرجن عنكم هذه الشدة، لتفرجن عنكم هذه الشدة، ولا أطوفن بالبيت آمنا صلى الله عليه وسلم، ولا تدفعن مفاتيح كنوز كسرى وقيصر. رأى النبي صلى الله عليه وسلم المدائن والحيرة وهو في الحصار، رأى المدائن والحيرة ورأى قصور الشام. في تلك اللحظة جاءت البشارات والتطمينات للمؤمنين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، إلى أن قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بجهاده وصبره واستبشاره، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن؟ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. في حال الشدة أحوج ما يكون المؤمنون إلى ذكر الله عز وجل، ذكر الله ذكرا كثيرا. هذا على خلاف حال المنافقين، لا يذكرون الله إلا قليلا. ثم قص حال المؤمنين، ولما رأى المؤمنون الأحزاب إيش قالوا؟ قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، لأن الله أخبرهم عن أحوال الأمم التي قبلهم وقالهم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا. ما يمكن، لابد من هذه الزلزلة ولا بد من هذا التمحيص. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم بعد ذلك قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فأثنى الله عز وجل عن المؤمنين الذين ثبتوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك اللحظة الخطيرة الحرجة من تاريخ الإسلام، وتصدوا لهذا العدو، تصدوا للعالم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال رأيت العرب قد رمتكم عن قوس واحدة. ولاحظوا أن العدو من العرب، بل الذين حاصروا النبي صلى الله عليه وسلم هم العرب، فلم تشفع للصحابة القومية والرابطة الوطنية، كلهم أهل مكة وأهل الحجاز، فلم تشفع لهم الرابطة الوطنية وأنهم أهل وطن واحد، ولم تشفع لهم الرابطة القومية وأنهم كلهم عرب، ولم تشفع لهم الرابطة الدينية مع أهل الكتاب. وكان يفترض أن يقف اليهود مع من؟ مع النبي وأصحابه، فهؤلاء يؤمنون بموسى وبعيسى وبالكتب وبالتوراة وبالإنجيل وبالله ويوحدونه، فكان المعقول أن يصطف هؤلاء اليهود مع المؤمنين، لم يصطف، أو أن يعطف العرب على العرب، لم يفعل. فرق بينهم الإيمان والكفر، فالذين يراهنون على المشروع الوطني ثم يتفاجؤون بأنه هذا ينتهي بنا إلى اصطفاف دعاة القومية والوطنية مع العدو، مع إسرائيل، اليوم يصطفون مع إسرائيل ويقاتلون الأمة وشعوبها، إلى أن قال بعد ذلك: وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب، أي بني قريظة، من صياصيهم، أي من حصونهم التي كانوا فيها، وقذف في قلوبهم الرعب، فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، أي قتل الرجال وسبي الذراري والنساء، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطأوها وكان الله على كل شيء قدير. لم تطأوها، قال الحسن هي أرض فارس والروم، وقال قتادة هي كل أرض يفتحها المسلمون إلى قيام الساعة. فبحكم الله، الله أورث المؤمنين كل أرض تفتح باسم الإسلام والإيمان والعدل والقسط، لا باسم قتل الشعوب أو الطغيان في الأرض، وإنما باسم الله الذي أرسل هذا النبي بالرحمة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأمته صلى الله عليه وسلم أمة الرحمة التي تواجه الطغاة لتحرر العالم وتحرر الشعوب. أورث الله عز وجل المؤمنين كل أرض يفتحونها باسمه. فالذين يدعون من المنافقين اليوم بأنه فلسطين لليهود، وبدليل أن الله عز وجل هو الذي كتبها لهم، هذا من التضليل والدعاية اليهودية التي يروجها هؤلاء المنافقون. وإلا فالله عز وجل إنما أورثهم آنذاك وأمرهم أن يدخلوا الأرض لأنهم مؤمنون ومسلمون، وتلك الأرض فيها مسجد إبراهيم: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. فكانوا آنذاك مع موسى هم أولى الناس بالمسجد الأقصى وبالمهاجر إبراهيم، فلما عتوا وكفروا انتهى ما لهم فيه. فالله عز وجل منذ أن بعث هذا النبي صلى الله عليه وسلم وأسرى به إلى المسجد الأقصى، والإمامة والولاية له ولأمته وللمؤمنين إلى قيام الساعة، وأورثهم بحكم الله، بحكم القرآن، وأرضا لم تطأوها. والآية الأخرى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، هم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم إلى قيام الساعة. قال: ثم إن نعيم بن مسعود أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد أسلمت وإن قومي لم يعلموا بإسلامي، فمرني بما شئت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما أنت فينا رجل واحد، فخذل عنا إن استطعت، فإن الحرب خدعة. هنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر كل مؤمن أن يدفع عن الإسلام ما استطاع، وأن يخذل عنه ما استطاع، فلا يحقر الإنسان نفسه ويقول: أنا واحد، ما الذي أستطيع أن أفعله والعدو أمم تتداعى على أهل الإسلام؟ لا، إنما أنت رجل واحد فخذل عنا ما استطعت. حتى بالتغريدة تستطيع أن تخذل هذا العدو بتغريدة، افعل بالواتساب، افعل، بشر الناس، لا تحقر نفسك في هذه المعركة. هذه معركة الأمة كلها تخوضها في يوم الأحزاب. قال: فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة، وكان لهم نديما في الجاهلية، فقال: يا بني قريظة، قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم. قالوا: صدقت، لست عندنا بمتهم. فقال لهم: إن قريشا وغطفان ليسوا كأنتم، البلد بلدكم، ولهم أنتم في المدينة في يثرب وحصونكم في داخلها، فلما تتحالفون مع قريش ومع غطفان؟ وهؤلاء قد يرحلون وتصبحون وحدكم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فيه أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم، لا تقدرون على أن تحولوا منه إلى غيره، وإن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وأصحابه، وقد ظاهرتموهم عليه، وبلدهم وأموالهم ونساؤهم بغيره، فليسوا كأنتم، فإن رأوا نهزة أصابوها، وإن كان غير ذلك لحقوا ببلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل ببلدكم، ولا طاقة لكم به إن خلا بكم، فلا تقاتلوا مع القوم حتى تأخذوا منهم رهنا من أشرافهم يكونون بأيديكم. قال: حتى تضمنون أنهم لا يتخلون عنكم، قولوا: ضعوا عندنا رهنا من رجالكم بحيث نطمئن أنه لن تتخلوا عنا. يكونون بأيديكم ثقة لكم على أن تقاتلوا معهم محمدا حتى تناجزوه. فقالوا له لقد أشرت بالرأي. قالوا هذا هو الرأي. ثم خرج حتى أتى قريشا فقال لأبي سفيان بن حرب ومن معهم من رجال قريش قد عرفت مدي لكم وفراقي محمدا صلى الله عليه وسلم، وإنه قد بلغني أمر قد رأيت علي حقا أن أبلغكمه نصحا لكم فاكتموا عني. فقالوا نفعل. فقال تعلموا أن معشر يهود قد ندموا على ما صنعوا فيما بينهم وبين محمد، يعني بني قريظة ندموا على نقض العهد الذي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الآن بدا لهم رأي معه، وقد أرسلوا إليه إن قد ندمنا على ما فعلنا، فهل يرضيك أن نأخذ لك من القبيلتين من قريش وغطفان رجالا من أشرافهم فنعطيكهم فتضرب أعناقهم ثم نكون معك على من بقي منهم حتى نستأصلهم؟ أرسلهم رسالة على النقيض وقال هؤلاء القوم قد نووا الغدر. فأرسل إليهم أن نعم، فإن بعثت إليكم يهود يلتمسون منكم رهنا من رجالكم فلا تدفع إليهم منكم رجلا واحدا. قال إذا أرادوا الرهن احذروا، تراهم سيسلمونهم لمحمد صلى الله عليه وسلم. ثم خرج حتى أتى غطفان فقال يا معشر غطفان إنكم أصلي وعشيرتي وحب الناس إلي ولا أراكم تتهموني. قالوا صدقت، ما أنت عندنا بمتهم، فاكتموا عني. قالوا نفعل. ثم قال لهم مثل ما قال لقريش وحذرهم ما حذرهم. قال فلما كانت ليلة السبت من شوال سنة 5 وكان من صنع الله رسوله أن أرسل أبو سفيان بن حرب ورؤوس غطفان إلى بني قريظة عكرمة بن أبي جهل في نفر من قريش وغطفان، فقالوا لهم إن لسنا بدار مقام، قد هلك الخف والحافر، فاغدوا للقتال حتى نناجز محمد ونفرغ مما بيننا وبينه. طال الحصار، الحصار أخذ فترة أكثر من 20 يوم وهم يحاصرون المدينة وطال عليهم، فقالوا اخرجوا أنتم من داخل المدينة ونحن من خارجها ونناجز الرجل. فأرسلوا إليهم إن اليوم يوم السبت وهو يوم لا نعمل فيه شيئا، وقد كان أحدث فيه بعضنا حدثا فأصابه ما لم يخفي عليكم. لاحظوا نفس المشهد اليوم، هم يحرضون الأمم على المسلمين وهم بعيد عن المعركة. نتنياهو يحرض خندق الاعتدال على قتال أهل غزة وعلى قتال من يقف مع غزة وعلى التآمر على كل شعوب الأمة على الثورة التي هددت هذا المحتل الخارجي، وهو في الخلف واليهود في الخلف يديرون المشهد. قال ولسنا مع ذلك بالذين نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا من رجالكم يكونون بأيدينا ثقة لنا حتى نناجز محمدا، فإنا نخشى أن ضرستكم الحرب واشتد عليكم القتال أن تنشمروا إلى بلادكم، يعني ترجعوا إلى بلادكم وتتركونا والرجل في بلدنا ولا طاقة لنا بذلك منه. قال لما رجعت إليهم الرسل بما قالت بنو قريظة قالت قريش وغطفان والله إن الذي حدثكم نعيم بن مسعود الحق. طلع كلام نعيم صحيح، القوم قد بدأ لهم رأي في الغدر. فأرسل إلى بني قريظة إن والله لا ندفع إليكم رجلا واحدا من رجالنا، فإن كنتم تريدون القتال فاخرجوا فقاتلوا. فقالت بني قريظة حين انتهى الرسل إليهم بهذا إن الذي ذكر لكم نعيم لحق، ما يريد القوم إلا أن يقاتلوا، فإن رأوا فرصة انتهزوها وإن كان غير ذلك انشمروا إلى بلادهم وخلوا بينكم وبين الرجل في بلدكم. فأرسلوا إلى قريش وغطفان إن والله لا نقاتل معكم محمدا حتى تعطونا رهنا، فأبوا عليهم وخذل الله بينهم وبعث عليهم الريح في ليال شاتية باردة شديدة البرد فجعلت تكفأ قدورهم وتطرح آنيتهم. وهذا رآه المجاهدون في كل الساحات، في أكثر الحالات النصر التي تحققت سواء للثورة العربية أو ما قبل الثورة العربية أو في مواجهة المحتل الأمريكي أو في مواجهة المحتل الروسي في أفغانستان، المجاهدون يقولون ما تحقق أمر معجز، حين يحدث نصر يقولون نصر سماوي ليس لنا فيه كبير يد. فالله عز وجل يأتي بالنصر للمستضعفين وهم في أضعف حالاتهم ويقولون لحدث أمر خارق للعادة، هذا متواتر يعرفها المجاهدون في سوريا ورآها المجاهدون في العراق ورآه في أفغانستان ورآه في كل ساحات الجهاد مع العدو مع قلتهم وضعفهم وتداعي الأمم عليهم يتحقق لهم نصر خارج عن المألوف. قال وتطرح آنيتهم فلما انتهى إلى رسول الله ما اختلف من أمرهم وما فرق الله من جماعتهم دعا حذيفة بن اليمان فبعث إليه لينظر ما فعل القوم ليلا. قال محمد بن كعب قال رجل من أهل الكوفة لحذيفة بن اليمان يا أبا عبد الله أرأيتم رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبتموه؟ قال نعم يا ابن أخي. قال فكيف كنتم تصنعون؟ قال والله لقد كنا نجهد يعني كنا نبذل أقصى ما نستطيع. فهذا التابعي يقول للصحابي: والله لو أدركناه ما تركناه يمشي على الأرض ولحملناه على أعناقنا. اللهم صل وسلم. لكن لاحظوا رد الصحابي. هذا التابعي يقول: أنتم كيف رأيتم النبي صلى الله عليه وسلم وصحبتموه وتتركون يمشي على الأرض؟ لو نحن لوضعناه على أعناقنا. إيش رد هذا الصحابي الحكيم رضي الله عنه؟ فقال حذيفة: يا ابن أخي، والله لقد رأيتنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخندق، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هويا من الليل، أي قطعة من الليل، ثم التفت إلينا فقال: من رجل يقوم فينظر ما فعل القوم ثم يرجع يشرط له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجع. يقول له: من رجل يقوم إلى القوم ثم يرجع؟ يعني النبي ضمن لك الرجعة. أسأل الله تعالى أن يكون رفيقي في الجنة. فما قام رجل من القوم من شدة الخوف وشدة الجوع وشدة البرد. يعني لا تقول أنت جالس في الرخاء الآن وتقول: والله لو كنا مع النبي لفعلنا وفعلنا وفعلنا. ولو كنت معه ربما كنت في الخندق الآخر. ليمحص الله الذين آمنوا. اختبار وتمحيص، ما هي دعاوى. وانظر حال من يتباكون في وسائل الإعلام حب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يقفون مع عدو الله ورسوله اليهود والنصارى أعداء الرسل في حربهم على العالم الإسلامي، وهم يدعون محبة النبي وأنهم لو كانوا معه لحملوا على أعناقهم، وهم يقاتلون أمته مع عدوه، ويعقدون المؤتمرات يتحدثون فيه عن السلام مع العدو وهو يقصف الشعوب المستضعفة المؤمنة ويحارب الإسلام، ومع ذلك يدعون حب النبي صلى الله عليه وسلم وأنهم لو كانوا معه لحملوا على أعناقهم. قال: فلما لم يكن أحد دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكن لي بد من القيام حين دعاني. فقال: يا حذيفة، اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون. هناك كان خطاب عام، من يقوم. الآن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى أحد قام، فقال: يا حذيفة اذهب فادخل في القوم فانظر ماذا يصنعون، ولا تحدثن شيئا حتى تأتيني. قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل. الله تولاهم، الله الذي تولى أمرهم في الآية: وكفى الله المؤمنين القتال. قال: فذهبت فدخلت في القوم والريح وجنود الله تفعل بهم ما تفعل، لا تقر لهم قدرا ولا نارا ولا بناء. فقام أبو سفيان فقال: يا معشر قريش، لينظر امرؤ من جليسه. الآن يفشي سرا، سيتخذ قرار أبو سفيان، لكن يريد أن يطمئن أن الجميع من قومه. قال: لينظر كل منكم من جليسه. فبادر حذيفة على طول قبل أن يسأل، سأل الذي جنبه قال: من الرجل؟ قال: فأخذت بيد الرجل الذي كان إلى جنبي فقلت: من أنت؟ قال: فلان ابن فلان. فما احتاج أنه يسأل حذيفة من أنت، لأنه مطمئن لله. لكن انظر ذكاء الصحابي وسرعة فطنته في هذا الموقف. ثم قال أبو سفيان: يا معشر قريش، إنكم والله ما أصبحتم بدار مقام، لقد هلك الكراع والخف، وأخلفتنا بنو قريظة، وبلغنا عنهم الذي نكره، ولقينا من شدة الريح ما ترون، ما تطمئن لنا قدر ولا تقوم لنا نار ولا يستمسك لنا بناء، فارتحلوا فإني مرتحل. اتخذ قرار وأمر به، ثم قام إلى جمله وهو معقول فجلس عليه، يعني فيه عقاله هو الذي يربط به الجمل. قال: فجلس عليه ثم ضربه فوثب به على ثلاث، فوالله ما أطلق عقاله إلا وهو قائم، ولولا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أن لا تحدث شيئا حتى تأتيني، ثم شئت لقتلته بسهم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أوصاه أن لا يفعل شيء، فقط يأتيه بالخبر. قال حذيفة: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم يصلي. لاحظ، يعني كل ليلة وهو يصلي في الخندق صلى الله عليه وسلم. قال: لبعض في مرط لبعض نسائه، فلما رآني أدخلني إلى رجليه، لشدة البرد والنبي يصلي أدخله معه في لحافة، وطرح علي طرف المرط ثم ركع وسجد وإني لفيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. فلما سلم أخبرته الخبر وسمعت غطفان بما فعلت قريش، فانشمروا راجعين إلى بلادهم. ولما أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف عن الخندق راجعا إلى المدينة والمسلمون، ووضعوا السلاح. فلما كانت الظهر من الغد أتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم معتجرا بعمامة من استبرق على بغلة عليها رحالة. الملائكة تحضر الآن وتنزل وتقاتل، لكن هذا لا يؤمن به الماديون الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر أصلا ولا بالغيب. فقال: أو قد وضعت السلاح يا رسول الله؟ قال: نعم. فقال جبريل: فما وضعت الملائكة السلاح بعد وما رجعت الآن إلا في طلب القوم. إن الله عز وجل يأمرك يا محمد المسير إلى بني قريظة فإني عامد إليهم فمزلزل بهم. ولهذا لا يحتاج المؤمنون في الحصار والشدة إلا إلى الصبر والمرابطة. يا الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلهم تفلحون. فإذا انقطعت الأسباب وتخلى العالم، الله يريد هذا، الله لا يريد أن يكون هناك حبل إلا حبله. فالآن الشعب السوري استغاث بالعالم وتوقع أن ينصره العالم والأمم المتحدة ومجلس الأمن وتخلى عنه الجميع. الأمة حقوق الإنسان وعايشة وهم أنه فيه مجلس أمن ونظام دولي وأنه على الأقل فيه شيء من الرحمة في الإنسانية. العالم تخلى عن الشعب السوري كله وتخلوا عن الأمة، تتعرض إلى أشد أنواع الطغيان البشري. الله يريد أن تتجلى سننه، أن يظهر الطغيان في أبشع صورة. هذا الطغيان الذي يلبس لبوس الديمقراطية والحرية والإنسانية وحقوق الإنسان، يقتل الملايين ويرفع شعار حقوق الإنسان والعدل والسلام، الله كشفه بأوضح صورة. من كان يصدق أن العالم يكشف القناع عن هذا الوجه القبيح الإجرامي؟ وإذا تحاصر المدن وتدك دك الطيران الروسي بتنسيق مع الطيران الأمريكي، المهم أن لا يحدث تعارض بين الطيران الأمريكي وهو يقصف الشعب السوري والطيران الروسي وهو يقصف الشعب السوري. وإذا الأمة ترى بعينها ما حذرها القرآن منه: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. لا تصدق أن هؤلاء ممكن أن تواليهم ويوالون وتصدقهم ويجي ترامب وتعقد مؤتمر وتتحالف معه لحرب الإرهاب، وهو الإرهاب الأول والعدو الأول للإنسانية، الذي يقتل الملايين ثم تدعي أنه لا، ممكن من خلال التفاهم مع روسيا وأمريكا نحل المشكل، فتذهب إلى عدوك وتثق فيه وتصدقه. الله عز وجل يريد أن يري المؤمنين أنه الآن ما بقي لكم شيء، اليهود يحاصرونكم من الداخل وقريش تأتي من أسفل الوادي وغطفان والعرب تأتي من أعلى الوادي، والآن انقطعت الأسباب، لم يعد هناك سبب إلا نصر الله عز وجل. فالذي يحتاجه المؤمنون اصبروا وصابروا، هنا المصابرة والثبات حتى في حال الضعف والعجز، لأنه بالنهاية النصر من عند الله. حاصروا غزة حاصروا غزة حاصروا غزة ورموها عن قوس واحدة، فإذا العالم الإسلامي كله يضطرب اليوم من أجل القدس، وإذا المؤمنون الذين ظنوا بالله الظنون وأنه ضاقت فلما استحكمت حلقاتها فرجت وكنت أظنها لا تفرج، ظن الناس أنه لا فرج، فإذا الله يأتي بالفرج من عنده. وإذا تركيا التي كانت في يوم من الأيام في خندق العدو، وإذا الله عز وجل يفتح على الشعب التركي فتح يتحراه منذ 100 سنة، وإذا هو يتحرر اليوم ويمضي مع الأمة نحو النصر والفتح بإذن الله. فالله عز وجل يريد أن يريهم أن النصر من عنده وحده، وما النصر إلا من عند الله، لا تتكلوا على قوتكم ولا على حولكم ولا قوة الله عز وجل الذي. فهنا المشهد بأوضح صورة يتجلى نصر الله عز وجل. قال: فإني مزلزل بهم. فأمر رسول الله مؤذنا فأذن في الناس من كان سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا ببني قريظة. وقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب برايته إلى بني قريظة وابتدرها الناس، فسار علي بن أبي طالب حتى إذا دنا من الحصون سمع منهم مقالة قبيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرجع حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالطريق فقال: يا رسول الله لا عليك ألا تدنو من هؤلاء الأخابث. قال: لما أظنك سمعت منهم أذى؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيئا. أسمع الآن ما ينشر من طعن في الإسلام وفي القرآن وفي أهل الإيمان وفي أشد ما كان أحد يتصور أنه يبلغ الحال بالمنافقين، أن يسخروا بين ظهراني أهل الإيمان بالإسلام وبالقرآن وبالنبي، اللهم صل وسلم عليه. فلما دنا رسول الله من حصونهم قال يا اخوان القرده هل اخزاكم الله وانزل بكم نقمته؟ قالوا يا ابا القاسم ما كنت جهولا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. هم الان يتظاهرون بالحكمه، يعني بعد كل هذه الخيانه الكبرى وهذه الجريمه يتظاهرون بانه كيف تقول هذه الكلمه. ولما اتى رسول الله بني قريظه نزل على بئر من ابارها من ناحيه اموالهم يقال لها بئر ان، وتلاحق به الناس فأتى رجال منهم من العشاء الآخر ولم يصلوا العصر لقوله سلم لا يصلي أن أحد العصر إلا ببني قريظة، فشغلهم ما لم يكن منه بد في حربهم وأبوا أن يصلوا لقوله سلم حتى تأتوا بني قريظة فصلوا العصر بها بعد العشاء الآخر، فما عابهم الله بذلك في كتابه ولا عنفهم به رسول سلم. قال وحاصرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم 25 ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب. وقد كان حيي بن أخطب دخل مع بني قريظة، حيي كان قد أجلاه النبي صلى الله عليه وسلم يوم النظير، فجاء مع قريش ودخل إلى بني قريظة مؤازرا لهم. قال دخل مع بني قريظة في حصنهم حين رجعت عنهم قريش وغطفان وفاء لكعب بن أسد بما كان عاهده عليه، فلما أيقنوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم غير منصرف عنهم حتى يناجزهم قال كعب بن أسد لهم يا معشر يهود قد نزل بكم من الأمر ما ترون وإني عارض عليكم خلالا ثلاثا فخذوا أيها شئتم. قال وما هي؟ قال نتابع هذا الرجل ونصدقه فوالله لقد تبين لكم أنه النبي المرسل، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. قالوا لا نفارق حكم التوراة أبدا ولا نستبدل به غيره. قالوا فإذا أبيتم علي فهلما نقتل أبناءنا ونساءنا ثم نخرج إلى محمد وأصحابه رجالا مسلطين السيوف لم نترك وراءنا ثقلا حتى يحكم الله بيننا وبين محمد، فإن نهلك نهلك ولم نترك وراءنا نسلا نخشى عليه، وإن نظهر فلعمري لنجدن النساء والأبناء. قالوا نقتل هؤلاء المساكين فما خير العيش بعدهم. قال فإن أبيتم علي هذه فإن الليلة ليلة السبت وإنه عسى أن يكون محمد وأصحابه قد أمنونا فيها فانزلوا لعلنا نصيب من محمد وأصحابه غرة. قالوا نفسد سبتنا علينا ونحدث فيه ما لم يحدث من كان قبلنا إلا من قد علمت فأصابه ما لم يخف عليك من المسخ. لكن أن يتآمروا على رسول الله وعلى المؤمنين هذا أمر لا حرج فيه. قالوا ليس علينا في الأميين سبيل. قال ما بات رجل منكم منذ ولدته أمه ليلة واحدة من الدهر حازما، يقول ليس فيكم صاحب رأي ولا حزم. وهذا واضح جلي فيما يتكرر لهم من طغيان وفساد في الأرض وإبادة تتكرر وجلاء متكرر بسبب هذه الطبيعة التي تطبع بها. ثم إنهم بعثوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابعث إلينا أبا لبابة بن عبد المنذر لنستشيره في أمرنا لأنه كان من حلفائهم، فأرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، فلما رأوه قام إليه الرجال وجهش إليه النساء والصبيان يبكون في وجهه فرق لهم وقالوا له يا أبا لبابة أترى أن ننزل على حكم محمد؟ قال نعم، وأشار بيده إلى حلقه إنه الذبح. قال أبو لبابة فوالله ما زالت قدماي عن مكانهما حتى عرفت أني قد خنت الله ورسوله. إشارة، وهي إشارة لحلفائه الذين جاءهم كرسول، فهو يريد أيضا أن يحل الأزمة، ومع هذا اعتبرها خيانة لله ورسوله. فكيف من يدخل معهم في حلف ويدفع لهم المليارات ويقاتل معهم؟ قال ثم انطلق أبو لبابة على وجهه ولم يأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ارتبط في المسجد إلى عمود من عمده وقال لا أبرح مكاني هذا حتى يتوب الله علي مما صنعت، وعاهدت الله ألا أطأ بني قريظة أبدا ولا أرى في بلد خنت الله ورسوله فيه أبدا. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم خبره وكان قد استبطأه قال أما إنه لو جاءني لاستغفرت له، فأما إذ فعل ما فعل فما أنا بالذي أطلقه من مكانه حتى يتوب الله عليه. اللهم صل وسلم. قال أما لو ترك الأمر لي لاستغفرت الله له، لكن أما وقد عاهد الله فالله هو الذي يطلقه. عن أم سلمة أن رسول الله قال تيب على أبي لبابة، قلت أفلا أبشره يا رسول الله؟ قال بلى إن شئت. فقامت على باب حجرتها وذلك قبل أن يضرب عليهن الحجاب فقالت يا أبا لبابة أبشر فقد تاب الله عليك. قالت فثار الناس إليه ليطلقوه فقال لا والله حتى يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي يطلقني بيده. فلما مر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خارجا إلى صلاة الصبح أطلقه. قال ابن هشام أقام أبو لبابة مرتبطا بالجذع 6 ليال تأتيه امرأته في كل وقت صلاة فتحله للصلاة ثم يعود فيرتبط بالجذع. الآن حتى ما يتركونهم يصلون في السجون، لا يستطيعون أن يصلون في سجون الأسد. يحدثنا من دخلوا هذه السجون من علماء سوريا ودعاتها مجاهديها يقولون، أحدهم يقول لشيخ عيد عباس يقول 20 سنة نحن في السجن لم نصلي، تصور لا أحد يعرف عن هذا، يقول 20 سنة يدخل إنسان السجن ويخرج لا يصلي إلا بالعين فقط، لا نتوضأ فقط، ونحن جلوس نصلي الصلوات ونقضي الصلاة هكذا، إذا رؤي أحد يصلي يضرب حتى يسيل دمه. اللهم صل وسلم على النبي. ثم يقال للناس لا تثوروا على هؤلاء. قال فلما أصبحوا نزلوا على حكم رسول الله بني قريظة، فتواثبت الأوس فقالوا يا رسول الله إنهم موالين دون الخزرج، وقد فعلت في موالي إخواننا بالأمس ما قد علمت، وقد كان رسول سلم قبل بني قريظة قد حاصر بني قينقاع وكانوا حلفاء الخزرج فنزلوا على حكمه، فسألهم إياه عبد الله بن أبي بن سلول فوهبهم له. فلما كلمته الأوس قال رسول سلم ألا ترضون يا معشر الأوس أن يحكم فيهم رجل منكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فذاك إلى سعد بن معاذ هو سيد الأوس، قال يحكم فيهم اللهم صل وسلم عليه. قال وكان رسول سلم قد جعل سعد بن معاذ في خيمة لامرأة من أسلم يقال لها رفيدة في مسجده، كانت تداوي الجرحى وتحتسب بنفسها على خدمة من كانت به ضيعة من المسلمين. وكان رسول سلم قد قال لقومه حين أصابه السهم، هذا دليل على أن المرأة تكون مع المجاهدين وأنها تعينهم وتداوي جرحاهم، حين أصابه السهم بالخندق اجعله في خيمة رفيدة حتى أعوده من قريب. فلما حكمه رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني قريظة أتاه قومه فحملوه على حمار قد وطأوه له بوسادة من أدم، وكان رجلا جسيما جميلا رضي الله عنه. ثم أقبلوا معه إلى رسول الله وهم يقولون صلى الله عليه وسلم يا أبا عمر أحسن في مواليك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ولاك لتحسن فيهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل الأمر إليك إلا لتحسن كما أحسن عبد الله بن أبي في مواليه من بني قريظة. فلما أكثروا عليه قال لقد أنا لسعد أن لا تأخذه في الله لومة لائم، فرجع بعض من كان معه من قومه إلى دار بني عبد الأشهل فنعى لهم رجال بني قريظة قبل أن يصل إليهم سعد عن كلمته التي سمعوا. قال خلاص واضح الكتاب من عنوانه. فلما انتهى سعد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم. فأما المهاجرون من قريش فيقولون إنما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنصار، وأما الأنصار فيقولون قد عم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقاموا إليه فقالوا يا أبا عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ولاك أمر مواليك لتحكم فيهم. فقال سعد بن معاذ عليكم بذلك عهد الله وميثاقه أن الحكم فيهم لما حكمت؟ قالوا نعم. قال وعلى من ها هنا في الناحية التي فيها رسول الله وهو معرض عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا، ما نظر للنبي صلى الله عليه وسلم. قال لقومه والصحابة الذين سألوه قال عليكم عهد الله وميثاقه أن ترضون بحكمي؟ قالوا نعم. ثم التفت إلى الجهة التي فيها النبي وقال وعلى من ها هنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قال سعد فإني أحكم فيهم أن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسب الذراري والنساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليهم الإسلام كما سيأتي وجعل لهم مخرج. فهؤلاء الذين تورطوا في هذه الخيانة هي خيانة جزاؤها القتل. إيش أكبر من أنه في حال حرب ويتآمرون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين من داخل المدينة وينقضون العهد، فالحكم القتل، ومع ذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم لهم مخرج، من أسلم منهم نجا وهم يعلمون أنه النبي، فمن شهد أنه رسول الله نجا ورفع عنه القتل، وشفع أناس من الأنصار وشفعهم النبي صلى الله عليه وسلم في جماعة من بني قريظة، وإنما إلا من أبى من أكابر طغاتهم إلا أن يقتل فقتل. قال ثم استنزلوهم فحبسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة في دار بنت الحارث، ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سوق المدينة التي هي سوقها اليوم. دار بنت الحارث كم سيكون فيها؟ ورد أنه من قتلوا في ذاك اليوم 50 أو نحوه، وردت أكثر رواية أنهم 300، لكن الدار أنهم حبسوا في دار فمعناه أنهم حبس رؤساؤهم ومن لم يسلم منهم ومن لم يشفع. قال وفيهم عدو الله حجي بن أخطب وكعب بن أسد رأس القوم، وقد قالوا لكعب بن أسد وهم يذهب بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسالا يا كعب ما تراه يصنع بنا؟ قال أفي كل موطن لا تعقلون؟ ألا ترون الداعي لا ينزع وأن من ذهب منكم لا يرجع؟ هذا الجلاء والقتل الذي كتب عليهم كلما خانوا وأفسدوا في الأرض. قال هو والله القتل، فلم يزل ذلك الداب حتى فرغ منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتي بحيي بن أخطب عدو الله، وعليه حلة له قد شقها عليه من كل ناحية قدر أنملة لئلا يسلبها، يعني شقق الحلة التي عليه لباسه حتى لا يسلب، مجموعة يداه إلى عنقه بحبل، فلما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أما والله ما لمت نفسي في عداوتك. يقول للنبي، يقتلون النبيين بغير الحق، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الطاغية، قال والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكنه من يخذل الله يخذل. ثم أقبل على الناس فقال يا أيها الناس إنه لا بأس بأمر الله، الملحمة والجلاء الذي كتبه الله عليهم وهم يعرفون هذا، قال إنه لا بأس بأمر الله، كتاب وقدر وملحمة كتبها الله على بني إسرائيل، يعني جبري يحتج بالقدر لا بفساد ما فعلوا وإفسادهم في الأرض، فيحتجون على الله بالقدر، يقول هذه الله كتب علينا الجلاء والقتل في كل زمان ولم يحمل نفسه هذه الخيانة وهذه الجريمة. وعن أيوب بن عبد الرحمن أن سلمة بنت قيس وكانت إحدى خالات رسول الله صلى الله عليه وسلم قد صلت معه القبلتين وبايعته بيعة النساء، سألته رفاعة، يعني سألت النبي صلى الله عليه وسلم رفاعة أنه يعتقه من القتل، وكان رجلا قد بلغ فلاذ بها وكان يعرفهم قبل ذلك، فقالت يا نبي الله بأبي أنت وأمي هب لي رفاعة فإنه قد زعم أنه سيصلي فوهبه لها فاستحيته. لا، هنا لم يأسروهم في معركة وإنما بجريمة خيانة كبرى، ونزلوا هم على حكم النبي صلى الله عليه وسلم وحكم سعد بن، هم الذين ارتضوا الحكم، فهنا نتحدث عن جريمة وخيانة من مواطنين داخل المدينة وليسوا من عدو خارجي قاتل المؤمنين وأسرهم، هنا ليست أحكام الأسرى وإنما هنا أحكام المجرمين الذين خانوا واقترفوا جريمة خيانة كبرى داخل الدولة، ولهذا ارتضوهم بحكم سعد وهو حليفهم ونزلوا على حكمه، وهذا هو الحكم العدل، ومع ذلك جعل الله لهم مخرج أنه من أسلم منهم نجا، فكان باستطاعة من شاء منهم أن يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وينجو مما قد حكم سعد بهم عليه. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى لنفسه من نسائهم ريحانة بنت عمرو ابن خناقة، فكانت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى توفي عنها وهي في ملكه، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليها أن يتزوجها ويضرب عليها الحجاب، فقالت يا رسول الله بل تتركني في ملكك فهو أخف علي وعليك، فتركها، وقد كانت حين سباها قد تعصت بالإسلام وأبت إلا اليهودية، فعزلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ووجد في نفسه لذلك من أمرها، فبينما هو مع أصحابه إذ سمع نعلين خلفه فقال إن هذا لثعلبة بن سعيد يبشرون بإسلام ريحانة، ففرح أنها أسلمت، فجاءه وقال يا رسول الله قد أسلمت ريحانة، فسره ذلك من أمرها. وأنزل الله تعالى في أمر الخندق وأمر بني قريظة من القرآن القصة في سورة الأحزاب، يذكر فيها ما نزل من البلاء ونعمته عليهم وكفايته إياهم حين فرج ذلك عنهم بعدما قالت من قال من أهل النفاق يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. قال ابن إسحاق والجنود قريش وغطفان وبنو قريظة، وكانت الجنود التي أرسل الله عليهم مع الريح الملائكة، يقول الله تعالى إذ جاءكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، فالذين جاءهم من فوقهم بنو قريظة والذين جاءوا من أسفل منهم قريش وغطفان، هنالك قال تعالى هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، لقول معتب بن قشير وهو من طعن فيه واتهم بالنفاق. قال وإذ قال طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا، ولقول أوس بن قريظة من كان على رأيه من قومه ولو دخلت عليهم من أقطارها أي المدينة ثم سئل الفتنة أي الرجوع إلى الشرك لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا، ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل ليولن الأدبار وكان عهد الله مسؤولا، فهم بنو حارثة وهم الذين هموا أن يفشلوا يوم أحد مع بني سلمة حين همتا بالفشل يوم أحد، ثم عاهدوا الله أن لا يعودوا لمثلها أبدا، هذا يتكرر كلما خانوا الله ورسوله ثم عفى عنهم المسلمون وغضوا الطرف عن خيانتهم وجاءت فتنة أخرى عاد هؤلاء إلى سابق سيرتهم، لما احتلت روسيا أفغانستان وإذا نفس الذين رفضوا الجهاد وطعنوا بالمجاهدين هم حين جاءت أمريكا واحتلت العراق، ولما احتلت أمريكا العراق وجاهد أهل العراق عنه ودافع عن أرضهم، وإذا المنافقون يتحدثون ويطعنون ويسخرون منهم. ثم بعد 10 سنوات تأتي روسيا في سوريا، وإذا نفس الأشخاص، نفس المشايخ ونفس الدعاة الذين يتكلمون باسم الدين، هم في كل مرحلة يقفون مع العدو الخارجي ويطعنون بأهل الإيمان ويطعنون بالمجاهدين ويطعنون بأمتهم. قد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. فهم بنو حارثة وهم الذين قالوا لا يعودون لمثلها أبدا، فذكر لهم الذي أعطوا من أنفسهم. ثم قال تعالى قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا وأراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم. هؤلاء الذين يعوقون الأمة عن جهاد عدوها في كل زمان ومكان، أي من أهل النفاق والقائلين لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا، أي إلا دفعا وتعذيرا، أشحة عليكم، أي للضغن الذي في أنفسهم. فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت، أي عظاما له وفرقا وخوفا من الموت. فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد، هذا رأيناه رأي العين، انظر ما يكتبون ويغردون، سلقوكم بألسنة حداد. أحدهم يقول يغيظني أن تسمى أرض الحرمين وبلاد الحرمين، إلى هذا الحد بلغ الغيظ في قلوب هؤلاء. لا تقولوا أرض الحرمين ولا بلاد، جزيرة العرب كلها أرض الحرمين وبلاد الحرمين، يقول هذا يغيظ. قال سلقوكم بألسنة حداد، أي في القول بما لا تحبون، لأنهم لا يرجون آخرة ولا تحملهم حسبة، فهم يهابون الموت هيبة من لا يرجو ما بعده. يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، قريش وغطفان، وإن يأتي الأحزاب وترامب وبوتين ونتنياهو وكل هؤلاء أحزاب، قال يحسبون الأحزاب لم يذهبوا، وإن يأتي الأحزاب يودوا أنهم بادون في الأعراب يسألون عن أنبائكم ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قليلا. يقول هذا لو ليش مدوخين أنفسهم، يلزمون بيوتهم ويعيشون حياتهم، وش لهم في غزة وش لهم في أهل سوريا وش لهم في أهل العراق وش لهم في أهل أفغانستان، يبا بلدك وأحمد ربك. هؤلاء ليس لهم مع المؤمنين نصيب. قال ثم أقبل على المؤمنين فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، أي لئلا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ولا عن مكان هو به. ثم ذكر المؤمنين وصدقهم وتصديقهم بما وعدهم الله من البلاء يختبرهم به. فقال ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، وما زادهم إلا إيمانا وتسليما، أي صبرا على البلاء وتسليما وتصديقا للحق لما كان الله تعالى وعدهم ورسوله. ثم قال من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه أي فرغ من عمله ورجع إلى ربه كمن استشهد يوم بدر ويوم أحد، ومنهم من ينتظر أي ما وعد الله به من نصره والشهادة على ما مضى عليه أصحابه. يقول الله تعالى وما بدلوا تبديلا، أي ما شكوا وما ترددوا في دينهم وما استبدلوا به غيره. هنا يتبين حقيقة الإيمان في وقت الحصار والشدة والضعف والاستضعاف، وليس في حال ظهور الأمة والنصر، في حال نصر الجميع مع المنصور والجميع مع الأمة حال ظهورها، وإنما يتبين أهل الإيمان من أهل النفاق وأولياء الله من أعدائه في حال الشد. كم وقف مع الثورة العربية حين نجحت في بدايتها؟ العالم كله، حتى المنافقون وقفوا وتظاهروا بأنهم مع الشعوب ومع حرية الشعوب والإعلام. ومن أغرب ما حدث أنه كنا قد خرجنا في تظاهرة يوم الجمعة، دعونا لها الناس قبلها بيومين في المسجد الكبير نصرة للشعب المصري ووقوفا معه في ثورته السلمية. جاء المنع ورفض الاعتصام وأنه ممنوع أن يعتصم أحد، ثم اعتصم الأخوة وتحدثوا وأعلنوا موقفهم مع الشعب المصري وأنهم معه، وكان بعض المسؤولين يسخر ويقول أنتم من صدكم حسني مبارك يسقط؟ لا يمكن. كان هذا الظهر بعد صلاة الجمعة الاعتصام والكلمات، الساعة 2 وسائل الإعلام كلها تتحدث بأنه فشل الاعتصام وأنه منع ونجحت وزارة الداخلية بمنع الاعتصام، هذا الساعة 2. الساعة 5 أو 7 بالليل، 7، وإذا حسني مبارك يعتزل وتنجح الثورة، وإذا نفس وسائل الإعلام التي تحدثت عن فشل الاعتصام في الكويت تنشر بالصور بالتلفزيون وبالصحافة الشعب الكويتي يقف مع الشعب المصري في تظاهراته من أجل الحرية، ولا يجدون صور إلا صور الأخوة في حزب الأمة والاعتصام الذي دعا إليه. سبحان الله. قال: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء ويتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما ورد الله الذين كفروا بغيظهم، أي قريش وغطفان، لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب أي بني قريظة من صياصيهم أي من حصونهم التي كانوا فيها، وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا، أي قتل الرجال وسبي الذرار والنساء، وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها. ابن إسحاق يقول خيبر، الحسن البصري يقول فارس والروم، وقتاده يقول كل أرض يطأها المسلمون إلى قيام الساعة، وهذا هو الصحيح. وكان الله على كل شيء قديرا، فلما انقضى شأن بني قريظة انفجر بسعد بن معاذ جرحه فمات منه شهيدا، لأنه كان قد سأل الله أن يبقيه حتى يقر عينه ببني قريظة، كان قد أصابه السهم يوم الحصار. عن الحسن البصري قال: كان سعد رجلا بادنا، فلما حمله الناس وجدوا له خفة، فقال رجال من المنافقين: والله إن كان لبادنا وما حملنا من جنازة أخف منه. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن له حملة غيركم والذي نفسي بيده، لقد استبشرت الملائكة بروح سعد واهتز له العرش. لا إله إلا الله. قال: واستشهد يوم بني قريظة المسلمين خلاد بن سويد، طرحت عليه رحم فشدخته شدخا شديدا، فزعم أو سلم قال: إن له لأجر شهيدين. ثم قال: لما انصرف أهل الخندق عن الخندق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فيما بلغني لن تغزوكم بعد عامكم هذا، ولكنكم تغزونهم، وبإذن الله سيفك الله الحصار عن أهل الإسلام، ثم لا يغزون أهل الإسلام هؤلاء أبدا بإذن الله. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.